تكئبي. فصار جوه الخيمه ضحكت، مثلا مين اللي هيديني ولد؟ ده انا سن 90 سنه، ده انا نشفت، كل حته فيا نشفت. فالملاك اللي هو ربنا الله في صوره ملاك قال له ده سارة ضحكت في باطنها مش بصوت مسموع، ضحكت سارة في باطنها بتقول أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاف. فالرب بيقول لابراهيم سارة ضحكت ليه؟ هي طبعا خافت وقالت انا ما ضحكش. قال له في الميعاد ارجع اليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. يا سلام. وفعلا عدت السنة وكان ابراهيم وصار بخلفه من اسحاق. معقول الكلام ده؟ ايوه معقول الكلام ده، لان كما هو مكتوب اني قد جعلتك ابا لامم كثيرة. ده ربنا وعد ابراهيم وقال له انا خليتك اب لامم كثيرة امام الله الذي امن به الذي يحيي الموت ويدعو الاشياء غير الموجودة كأنه موجود. يعني صار ما عادش لها مستودع حي يقدر يخلف او يحمل بويضة او حيوان منعه، ما عادش لها مستودع يدعو الاشياء غير الموجودة كأنها موجودة. لكن ابراهيم على خلاف الرجاء امن على الرجاء لكي يصير ابدا لامم كثيرة كما قيل هكذا يكون نسلك. والله القديم واللي تعامل مع ابراهيم وصرخ بعمل معجزي لا يخطر على البال. عمرنا ما شفنا واحدة سن 90 سنة تخلف، لكن الله بيقول، الله بيقول. فليجي الواحدة مثلا ما خلفتش، او انسان عنده اشكال لا يمكن يتحل. الملاك رد لما ضحكت سارة قال له هل يستحيل على الرب شيء؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ يعني ممكن في حاجة تقف قدام ربنا؟ لا طبعا. احنا ممكن نشوف ان ده اشكال ملوش حل، ونشوف ان دي عقبة لا يمكن نتخطاها، واللي حصل حصل وده موضوع انتهى. لكن عند ربنا غير كده، وعند المؤمنين القديسين الله بيكلمنا النهارده بيقول هل يستحيل علي شيء؟ اهو ده ربنا القديم الايام واللي تعامل مع ابينا ابراهيم معاملة معجزية. اله المعجزات موجود. انا عايزك انت يا صاحب المعجزات تشغل يمينك وتعمل ايه؟ انا عايزك انت يا صاحبي القوة. انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات. انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات. الأطباء صاروا وريهم يدك خليهم يقولوا لأن ما فيش الأطباء احتاروا وريهم يبدأ خليهم يقولوا لأن ما فيش ليات. أنا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات. انا عايزك انت يا صاحب القوة في شغل يمينك ساعة بالمراجي لا يلي بعثه بتقول عندي مشكلة واللي بتقول عندي المرارة واللي بيقول واللي بتقول صاحب القوات موجود واللي عنده إيمان الله حيعمل معجزات الآن وحسب إيمانك وإيمانك يكون لك. أبونا يعقوب أبونا يعقوب أبونا يعقوب هرب من عيسو كان عايز يقتله هرب من عيسو وكان معه إيه هو هربان عصيته في إيده بس عصيته في إيده فهرب لكن لما رجع بعد 20 سنة كان معاه ومعاه ومعاه وبعدين وقف قدام ربنا كده ويقول ايه صغير انا عن جميع الطافك وجميع الامارة التي صنعت الى عبدك انا صغير والامانة مع اني ما استهلش مع اني انا خنت الامانة وسرقت البركة والبكورية لكن انت ما عملتنيش بمعاملتي صغير انا عن جميع الطافك وجميع الامانة التي صنعت لعبدك فاني بعصايا عبرت هذا الاردن يعني يوم ما مشيت ما كانش في ايدي غير العصايا فاني بعصايا عبرت هذا الاردن والان قد صرت جيشين اسم ولاده وحريمه وعبيده واللي جاي معاه والجمال والابقار والاغنام الى جيشين ومشاهم عشان يقابلوا عيسو بيقول انا عبرت الاردن بعصايا عصايا فيه لكن الان قد صرت جيشين جه منين الكلام ده احسان ربنا احسان ربنا ليعقوب فبيقول بعد كده شوف التقرير الله الذي سار امامه ابوايا ابراهيم واسحاق الله اللي ابويا ابراهيم واسحاق مشي قدامه الذي رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم يا سلام يا سلام طب اللي رعى يعقوب مش حيرعاك لا يمكن ينساك وشعر من رؤوسكم لا تهلك حتى عدم امانتنا لا تبقي الامانة وظل امين لا يقدر ان ينكر نفسه بس انت خليك معاه خليك معاه وخليك امين معاه واتبع خطاه هتلاقي عينه عليك على الدوام يحرسك طول الليل والنهار ويسقيك في كل لحظة ويدبر حياتك ويرعاك ويكون معاك كل الزمان ها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر الى انقضاء يقول الله الذي سار امامه ابوايا ابراهيم واسحاق الله الذي رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم الرب راعي فلا يعوزني شيء حيرعاك ما تخافش ورعى بيتك وعيالك شايل الهم ليه وشايل الهم ليه قول مع اللي رنم وقال الرب يرعاني فلا يعوزني شيء امين ما يعقوب ابونا موسى ابونا موسى صح الراجل حليم جدا ما فيش زيه لكن شوفوا كان انسان حلو عارف قيمة نفسه ربنا جاله وقال له يا موسى هلما فأرسلك الى فرعون وتخرج شعبي بني اسرائيل من مصر انت هتكون رسولي انت هتكون القائد بتاع الشعب عشان تطلعهم من ايه من مصر قال له انا لا صاحب كلام لا من امس ولا من اول امس انا راجل غلبان انا فقير اللسان او فقير الفم وعي اللسان، لست انا صاحب كلام منذ امس ولا اول من امس ولا من حين كلمت عبدك، بل انا فقير الفم واللسان. انا بكاهة، انا بكاهة. شوف حد تاني ارسل بيد من ترسل. فربنا رد عليه وقال له ايه؟ قال له الان اذهب وانا اكون مع فمك واعلمك ما تتكلم به. يا اخي روح، انا هكون مع فمك وانا هعلمك الكلام اللي تقوله. يا سلام يا سلام. حتى دي لما نتأمل فيها تلاقي ربنا بيتكلم كل انسان متعلم او جاهل، كبير او صغير، يقول له روح اشهد لي في الدنيا، خليك شاهد لي، كلم عني كلم عني، ما تشيلش هم ولا تدور على كلام تقوله ولا تقول لسان تقيل ولا فم تقيل ولا انا متعلم ولا مش متعلم، مالكش دخل انت بالكلام. اذهب وانا اكون مع فمك واعلمك ما تتكلم به. طب راح موسى وطلع وخد الشعب وطلع وبص لقى المصريين بالجيوش والمركبات طالعين وراه والبحر قدامه، هذا الشعب خاف، هنروح فين؟ ربنا قال الرب يقاتل عنكم ايه وانتم تصمتون، ما تخافوش. وقال لموسى فالان ارفع انت عصاك. شوف الكلام العجيب، الاله القديم ملجأ. فالان ارفع انت عصاك ومد يدك على البحر وشقه. ايه ده؟ ما هو كان قال له وراله العصايه اللي في ايده دي قبل كده، ارفع يدك مد يدك على البحر وشقه، فيدخل بني اسرائيل في وسط البحر على اليابسه. فدخل بني اسرائيل انشق البحر في وسط البحر على اليابسه، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. يا سلام يا رب، المشكله اللي قدامنا صعبه جدا وملهاش حل، فلان ورانا وفلان قدامنا، نروح فين نروح فين؟ كانوا بيكلموني عيله خل خلال الاسبوع ده، والراجل صحيح ما بكاش لكن كلامه اكتر من البكا والدموع، ولما اتكلمت الست انفجرت في البكا. انا مش هقول ايه اللي بيتكلموا عنه، وناس افاضل وبيت كبير، لكن في كلامهم بيقولوا نروح لمين؟ نروح لمين واحنا تعبنا؟ نروح لمين واحنا تعبنا؟ سكة مقفولة قدامك وقدامك، والامر صعب جدا جدا، نروح لمين؟ احضانه مفتوحة ويدي امر المبارك بقوله مد يدك، مد يدك وشق البحر. يعني ايه؟ يعني اطلب ايمان من الله يشق البحر، اطلب ايمان من الله يحل المشكلة، اطلب ايمان من الله يصنع المستحيل، يصنع المستحيل. اطلب ايمان من الله واطلبه تجده. الله لا يعسر عليه امر، لا يعسر عليه امر. الامور دي متوقف علينا، متوقف علينا. الله بيكلمنا من التاريخ الروحي، بيكلمنا وبيعرض علينا الله القديم ملجأ، اجري له احتمي فيه، ترمي عند رجليه، قول له ماليش غيرك، انا تعبان، اروح لمين غيرك؟ انا في شدة، انا في ضيق، من يفرج عني غيرك؟ لما اكون تعبان اروح لمين غيرك؟ انت اللي تريحني يا يسوع، اركع وصلي لك. لما أكون تعبان أروح لميلك، لما أكون تعبان أروح لميلك، انت اللي تريحني يا يسوع، أرجع وصلي لك، أرجع وصلي. لما أكون حيران أروح لميلك، لما أكون حيران أروح لميلك، انت اللي ترشدني يا يسوع، أنت وصلينك، أنت وصلينك. أجل إنسان مبارك تاني الله بيحولنا عليه عشان نشوف اختباراته ونتذكر الإله القديم كان بيعمل ايه مع آبائنا، هيعمل معانا ازاي، كان بيكرمهم هيكرمنا، ازاي كان بيحملهم على أجنحة النسور هيحملنا. أبونا يشوع أول ما تكلم ربنا قال له كل ما تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته. أعطيته ده فعل إيه؟ فعل إيه؟ ماضي. ده بيدي وعد، يعني لسه ما دسوش بطون أقدامهم، لسه ما دستش الأرض. لكم أعطيته يعني ده وعد الحق، يعني ده وعد مؤكد، يعني يا يشوع فعلا كل اللي دسته بطون اقدامهم يكون لهم. يا سلام يا سلام لما نبص على الهنا المبارك القديم ملجا، الاله القديم ملجا، ونقول له ربي ادينا ايمان نمد ايدينا ونشق البحر، ادينا ايمان واصنع بينا المعجزات. ان تقدسوا لأن الرب يعمل بكم غدا إيه؟ عجائب، عجائب. تقدسوا. فبيقول كل موضع تدوس بطون أقدامكم لكم أعطيته، ده موضوع منتهي ما فيهوش فصام. يا سلام على رأي عدد ترنيم يقول امشي جدنا وبطون أقدامنا، كل اللي تدوسه هيكون لحبيبك. امشي قدامنا وبطن اقدامنا، كل اللي تدوسه هيكون لحبيبك. امشي قدامنا وبطن اقدامنا، كل اللي تدوسه حيكون لحبيبك. امشي قدامنا وبطن اقدامنا، كل اللي تدوسه حيكون لحبيبك. اعلن حضورك وشرك بنورك، تدمن سرورك على حبيبك. اعلن حضورك وشرك بنورك، تدمن سرورك على حبيبك. وعد يشوع. طب يشوع ايه رأيكم نفس الوعد كان لمار مرقس المبارك، دخل قدامي رب المجد يسوع مصر وصارت مصر ايه؟ للمسيح. ولو لينا ايمان والرب يمشي قدامنا تصير مصر ايه؟ للمسيح، ونرفع صلوات وركب ساجدة ودموع ونقول يا الله أبانا في اسم يسوع البار ابدأ في نصر النهضة واطلق الشرار والنهاية واسحة ونهضة في القلوب ونبص نلاقي البوابر بانت. مبارك شعب مصر مبارك شعب مصر يا الله أبانا في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة ويطلق الشرار يا الله أبانا في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة ويطلق الشرار مصر للمسيح يا الله أبانا في اسم يسوع البار مصر للمسيح صلوا يا أبرار يا الله أبانا في اسم يسوع البار مصر للمسيح صلوا يا أبرار. وطوبى للإنسان اللي قدم نفسه ربنا وقال انا عايز اشتغل معاك جمدني في جيشك يا رب اديني نعمه وبركه عشان اشتغل معاك. ما عادش في وقت يا رب ما عادش في وقت احكي في اي امر عالمي ولا حتى عن نفسي لان الوقت منذ الان مقصر والايام شريره. اديني فرصه اكرمك قبل ما اجيلك. فأول وعد قال ربنا ليشوع كل موضع تدوس بطون أقدامكم لكم إيه أعطيت. قال له مرة تاني شوفوا بقى لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك لا أهملك ولا أتركك. يا سلام لا يقف انسان قدامك كل ايام حياتك مفيش واحد يقدر يقف قدامك ليه لانك معايا وانا معاك وان كان الرب معنا فمن علينا. لا يقف انسان قدامك وجه ياسر امامك لا يقف انسان قدامك وجه ياسر كل اللي ضبع ومهد بسلام اولادي اتعاهد كل اللي ضبع ومهد بسلام اولادي اتعاهد ولا يمكن احتصرك لا وعدك بيصمني ولا يمكن احتصرتني دا وعدك بيصمني يا شرني بيصمل غالي أشرني على قلبك غالي يا شرني أسرني على قلبك لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك لا أهملك ولا أتركك ولا يمكن حتتركني ده وعدك بيطمني يا شريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي. كنت مرة في ضيقة وبصلي في مكان لوحدي وقضيت الليل في الصلاة والله اداني الترميمة دي وقال لي مين يقف قدامك افتكر مقامك ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي ساير امامك مين يقف قدامك مين يقف قدامك. ده وعد ربنا لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. مين يوقف قدامك افتك اخر امامك من يوقف قدامك افتكر امامك اذا انت ابني واللي سيبك يا سيبني وانا بنفسي سير امامك اذا انت ابني واللي سيبك يا سيبني وانا بنفسي سير امامك روح الله ماليني هو بيعزيني روح الله ماليني هو بيعزيني وصف يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني وصف يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني مين يقف قدامك مهما تكون محتمل فيه وحياتك امامه مرضيه وماشي على الدرب المقدس الشيطان اليك لا يقرب. ممكن الله يسمح ويسيب الشيطان ينهشك مره زي ما نهش ايوب لكن يقول هذا الامر من عندي ما تخش ده انا اللي سامح بكده. لكن يقول في الاخر عن ابونا يشوع وعن الشعب يقول فاراحهم الرب حواليهم حسب كل ما اقسم لابائهم ولم يقف قدامهم رجل من جميع اعدائهم. ربنا وعد بل دفع الرب جميع اعدائهم بايديهم. يا سلام لم تسقط كلمه من جميع الكلام الصالح الذي كلم به الرب بيت اسرائيل بل الكل صار مش عايزه كلام مش عايزه كلام. بقى ربنا يقول انا معاك ويجي في نص الطريق يتخلى عنك لا يمكن. الاله القديم ملجا لما نيجي نخش في العهد الجديد ونقول عن الكنيسه مع بدايه الكنيسه بدات باضطهاد شديد صار اضطهاد عظيم على الكنيسه فتشتت الجميع ما عدا الرسل عشان يبقوا حكومة مركزية ما عدا الرسل لكن الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. ما فيش واحد تشتت وراح بلد راح يدور له على شقة ولا بيت ولا شوية فلوس. ناس مشغولين بربنا مشغولين بربنا لا همهم ضيق ولا تشتت ولا شتات ولا شدة ولا اي شيء مشغول بربنا. فيش حاجة تشغلني غيره غير مجده اسمك ومجدك. عظم الرب معي فلنعلي اسمه معا من الشيخ وربطنا غير كلمة. اديني فرصة اكرمك قبل ما جيلك يا رب قبل ما اجي واقف قدامك اديني فرصة اكرمك. انا ليا طلبة معرضها عليه دايما اديني خدمة بحسب رسمك وخدمة على مستوى اسمك. كان اسمك قليل اديني خدمة قليلة كان اسمك عظيم اديني خدمة عظيمة. توجدنا في مكان يوم 15 و16 في نهضة العدل وانا دايما بعاتب ربنا كده وبقول لي يعني ساعات بنسمع عن ناس بتوعظ وناس بتخدم في وسط الالاف والاراضي المفروشة وبتاع والكراسي ما شمعنا احنا يعني احنا قليلين كملنا انت احنا ضعاف شددنا انت احنا ولا شيء خليك انت اللي باين. وربنا صدقوني ادانا لمحة من الكلام ده وصلنا لقينا للكين عملوا منبر كده على سلم كنيسة لسه بتتشطر كنيسة كبيرة وفرشوا قدامها. اقول لك المنظر لا يمكن ابدا يتوصف. فاول ما ابتديت اتكلم قلت لهم انا شاعر ان احنا على العزة على الجبل، لما الرب حاضر شخصيا لازم تمد عينك، وغير الناس اللي واقفة حوالين المكان، ربنا دبر مكان عجيب عجيب. شهوة الصديق تمنح دين خدمة بحسب رسمة، خدمة على مستوى اسمك. اليوم اللي عيشه اعيشه ليك، الساعة اللي فيها نفس بيتردد يكون النفس لمجدك، اسمك ومجدك وحدك. ماليش غرض في العالم، ماليه في السماء، ومعك لا اريد شيئا على الارض. بدأ الاضطهاد في الكنيسة والشتات، لكن يقول التقرير عن الكنيسة المباركة محبي الرب من كل القلب، يقول اما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب، وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. رغم الضيق ده الضيق ده يا جامع، الضيق ده يخلي الايدين مرفوعة. لما وقف بني اسرائيل قدام البحر وفرعون من ورا قال له ارفع راسك وارفع ايدك، وتلاقي الانسان يرفع قلبه وعينه لربنا لما يدخل في ضيق او شدة. لكن الحكاية واسعة ومتبحبحة، ينسى ربنا ينسى ربنا. وبيقول كان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلص. كل يوم ايه ده؟ كان الرب كل يوم يضم الى الكنيسة الذين يخلص. الناس بتشتغل، ناس بتدور على مجد الله، على خلاص النفوس. وبيقول هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتتقوى بشدة. اجي في الاخر واقول انا وانت وانتي بنقول الاله القديم ملجأ. كلنا بنمر بتجارب، كلنا بنمر بضيقات، بنجري على التليفونات، بنجري ندور على فلان وعلان. اوعى تفكر ان فلان وعلان حيسندك حيسندك، اوعى يكون سندك ذراع انسان، لابد حيعندك مع الزمان ويصدحك كمان يعندك، ان يسندك انسان. لابد حيعندك مع الزمان. وايه يشغلنا هنا وننسى وطننا؟ والكل باطل، مش هيبقى لنا لينا الاله القديم ملجأ. مش الانسان ده، الانسان ممكن تلجأ له، لك ما عنديش ما اقدرش، تلجأ له يقفل في وشك الباب، تطلبه يقفل التليفون، مش ممكن ده الانسان. لكن هل باب ربنا يتقفل في وشك؟ لا، ما بيجعلش قدامك بابا مفتوحا. اوعى يكون سندك ذراع انسان، لابد حياه عندك مع الزمان. ويشغلنا وننسى وطننا، ويشغلنا وننسى وطننا، والكل باطل مش حايب قالنا، والكل باطل مش حايب قالنا. ويكون سندك ذراع انسان، لابد حي عندك مع الزمان. اوعى يكون ذراع انسان، لابد حي عندك مع الزمان. ويشغلنا وننسى وطننا. عفانا ويشغلنا وننسى وطانا والكل باطل مش حايب أهلنا والكل باطل مش حايب أهلنا. الإله القديم ملجأ زي ما كان ملجأ لكل آبائنا على مر الزمان، هو ملجأك الآن وملجأك وملجأ حبه واحتمي فيه زي ما كان هو الراعي الصالح وهو أمس واليوم إلى الأبد، يحمل الحملان في حضنه ويقود المرضعات. خلي ثقتك في محبته، خلي ثقتك في أمانته، هو يظل أمين لا ينكر نفسه الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. أمين. استنى عشان تصدق. حاضر. الإله القديم ملجأ، الإله القديم ملجأ، احتمي فيه من شرور العالم، قل له أنا جاي لك البلاد من يحميني غيرك، من إلين علي غيرك، من شمس التجارب، ارفع قلبك وقلبك ليه، قل يا ربي زي ما كنت مع ابائي خليك معايا، واجذبني وراءك فنجري، ضمني الى صدر حنانك، انا ماليش غيرك يا رب، انت سندي، انت ملجأ يا رب، ثبت انظارك فيه، ناظرين الى رئيس الايمان ومكمل يسوع، اغفر خطايانا وسامحنا يا رب، قدس حياتنا، متعنا بحضورك في ايام غربتنا، واشرق بنورك في بيوتنا وفي اجتماعاتنا وفي صلواتنا. خلينا نسمع صوتك يملأ اذاننا يا رب، نمشي بحسب نصحك وارشادك، ما نمشيش بفكرنا وحكمتنا لكن بحكمة الروح يا رب، قدس حياتنا، احمينا من كل شر، اذكر شعبك ومن مرعاك. ومن يحميني غيرك يهزم كل القوات، ومن يحميني غيرك يهزم كل القوات، يحمل حملان حضن ويقود المرضعات، يحمل حملان حضن ويقود المرضعات، عروسك المسبي الغريبة في البرية، عروسك المسبية غريبة في البرية، ارفع قلبك وقلبك للرب، قل له سامحني واغفر خطاياي، بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لا يسعنا يا رب إلا أن نشكرك في نهاية هذا اليوم المبارك وعلى هذه الكلمات المشجعة لنا، الكلمات المقدسة إنك جعلتنا يا رب أبناء ليك وارثين الملكوت الأبدي. لو نظرنا إلى هذا الكلام المقدس فنجد إن كنوز العالم لا تساوي هذا الملكوت المبارك المملوء بالتسبيح. ليس فيه جوع ولا عطش ولا عري ولا احتياج ولا مذلة ولا موت، لكن كما يقول معلمنا يوحنا الرائي: أنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. يا رب يسوع المسيح، مهما شكرنا محبتك الأبوية لا نستطيع أن نفي شيء من حبك. أكرمتنا نحن التراب الرماد وباركت طبيعتنا فيك، أعطيتنا الكثير والكثير. العالم أمامنا بمشتهياته الكثيرة التي يجملها إبليس، يحاول أن يخطف قلوب أولادك، ولكن أنت يا رب تقف أمامنا جميعا وتقول: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. وإلى كل التعب تقول: تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ها نحن يا رب نقف أمامك في هذا اليوم، نلقي بأتعابنا تحت أقدامك، نلقي يا رب بمشاكلنا وبخطايانا، ونطلب منك يا رب أن تأخذ بإذنا وتسندنا، امسكنا بيمينك يا رب حتى ننجو من بحر هذا العالم المملوء بالأمواج الكثيرة التي ترفع الإنسان إلى فوق وتغرقه في الأعماق. امسكنا بيمينك يا رب، بلنسنا غيرك، ما فيش إيد أمينة غيرك. أنت إلهنا، أنت حبيبنا، أنت مخلصنا الصالح. في هذا اليوم يا ربي قلت: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن شرف. احنا يا رب بنخجل عندما نتأمل في كلامك المبارك، نخجل لأن أحيانا بعض الناس يحب العالم الحاضر، وأنت قلت عنهم في سفر أزمية: تركوني أنا هم ينبوع الماء الحي وحفر لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. لا يسعنا رب هذه الليلة أن نسلم لك حياتنا، ونطلب من جودك يا رب أن تباركنا بالبركات السماوية، ونطلب يا رب من حبك الأبوي الإلهي يا ربي أن تلهبنا حبا فيك يا رب يسوع المسيح. أعطينا يا رب أن نجاهد الجهاد الحسن، واغفر يا رب خطايانا التي فعلناها بمعرفة وبغير معرفة معا. اقبل صلواتنا إليك يا رب، دبر أمورنا حسب رضاك الصالحة، لا تتخلى عنا ولا تتركنا. اغفر يا رب خطايانا التي فعلناها بمعرفة وبغير معرفة معا. اقبلنا إليك يا رب في هذا المساء المبارك بشفاعات من الطاهرة القديسة مريم ورئيس الملائكة ميخائيل وغبريال ورفائيل، بركة أبونا ماري مرقس كروز الدار المصرية، بركة حبيبك ماري جورجس وأبو سيفين ومارمينة، بركة صحابة الشهداء والقدسين يا ربي. اقبل صلواتنا إليك وعلى رأسهم أمنا العذراء القديسة مريم، واستجبنا حين ندعوك قائلين بالشكر: يا أبانا الذي في السماء تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليك، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن معكم جميعا. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. بكرة الصبح القداس من 7 لـ9 هيصليه نيافة الأنبا بطرس الأسقف العام اللي حب يجي يصلي بركة العذراء. وبكرة في العشية الظهر جينا أبونا قدس أبونا بطرس عريان كاهن كيس ماري برجس والبلس مصر الجديدة، كل سنة طيبين. يوم الحد القداسات في مواعيدها المعتاده.